فضيلة الشيخ، ما أسباب رقة القلب أثابكم الله؟ أعظم الأسباب التي يرق بها قلب العبد لربه كتلاوة القرآن، فلا يلين القلب بشيء مثل كلام الله عز وجل. هذا الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه إذا وضعه العبد فتأمله وتدبره وكان من المتعظين بكلام الله عز وجل رق قلبه لله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أعظم نعم الله على العبد ما يعين على رقة قلبه وخشوعه لله عز وجل كثرة تلاوة القرآن، التلاوة مع التدبر والتأثر. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فأرق الناس قلبا من إذا قرأ آيات الكتاب هزت فؤاده وأخشعت قلبه وشرحت صدره. تتلو آيات الله جل وعلا فتخرجه من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، تخرجه إلى الوعد فيطير فرحا بوعد الله عز وجل واستبشارا برحمته، وتأخذه إلى الوعيد فكأن زفير جهنم بين أذنيه ينكسر لله قلبه ويخشع لله فؤاده. أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وقمه. ولذلك تجد أهل القرآن رق الناس قلوبا، لأن الله كسر قلوبهم بمواعظه. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القسوة مرض، والله يشهد أن شفاءها في كتابه، فلا يرق قلب العبد لله بشيء مثل كتاب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اتل علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فكان أكمل الناس خشوعا بكتاب الله، وكان يقرأ في صلاة الظهر حتى يسمع لتلاوته كغلى المرجل من بكائه ورقة عليه الصلاة والسلام بكتاب الله جل وعلا. وكان السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشعون لكتاب الله، فكان الواحد منهم أرق قلبا وأخشع فؤادا وأشرح صدرا بكلام الله جل وعلا. ولربما يكون في ثورة الغضب فإذا ذكر بالآية من كتاب الله انكسر قلبه، ولربما تكون الدنيا بين يديه فإذا تلا شيئا من كتاب الله أنفقها لوجه الله جل وعلا. فالذي يريد السعادة التامة الكاملة برقة قلبه وصلاح حاله فليضع كتاب الله أمامه إماما له في كل خير وبر. من أعظم الأسباب التي ترقق القلب الدعاء، نسأل الله قلبا خاشعا، وأن يستعيذ بالله من قسوة القلب، وأن يسأل الله أن يصرف عنه الفتن والمحن التي تقص القلوب. مما يعين على رقة القلب بر الوالدين، فمن بر والديه وأحسن إليهما وأدخل السرور عليهما شرح الله صدره ونور قلبه وجعل قلبه رقيقا، فيكون من أهل الجنة الذين ترق قلوبهم بكل خير وتنشرح صدورهم لكل طاعة وبر. من هو السعيد؟ الذي بر والديه وبر أما لم ينس حقها وفضلها، وبر أبا كريما فلم ينس حقه وفضله. فتجده كلما خرج من أبيه وأمه، كلما خرج من عند أبيه وأمه رفعت له الأكف من وراء ظهره لصالح الدعوات، فتتغشى عليه الرحمات، فتجده أرق الناس قلبا وأصلحهم حالا. والعكس بالعكس، فمن أعظم الأسباب التي تقص القلوب حقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. مما يعين على رقة القلب زيارة الأرحام وصلتهم، فيتفقد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولو كانوا بعيدين يسافر إليهم، يعرف أبناءه كيف يصلون الرحم فيدخل على العم والعمة وعلى الخال والخالة، يدخل عليهما بار الرضية واصلا لرحمه متقيا لربه، فيصله الله بصلته فهو الرحمن خلق الرحم واشتق لها اسم من اسمه، فمن وصلها وصله. ومن قطعها قطعه، فإذا وصل رحمه وصله الله فكان أرق الناس قلبا، وقل أن تجد قاطعا للرحم رقيق القلب. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا مما يعين على رقة القلب حب العلماء والصالحين والدعاء لهم بخير أحياءهم وأمواتهم، يحبهم، يحب مجالسهم، يحب سماع كلامهم، لأنهم هم أهل الله وأهل ولايته وطاعته، الذين يأمرون بأمره وينهون عن نهيه وزجره، فضلهم الله على عباده وجعلهم أمناء على وحيه، خاصة أئمة السلف ودواوين العلم من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، لا يذكرون إلا بكل خير، يترحم عليهم ويذكر مآثرهم ويشيد بفضلهم. وأما الأحياء يزورهم ويدعو لهم ويسأل الله لهم الخير كما يحبه لنفسه، لأنه يعلم ما يكون من أمة من النفع والخير. فكذلك أيضا مما يعين على رقة القلب الإحسان إلى المسكين. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. انظر كيف بعد ما جاءت الآيات قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالرقيق هو الذي يوصي بالمرحمة، لكن متى؟ لما اقتحم العقبة، والعقبة يعني أنه شيء صعب ما يستطيع أن يصل الإنسان إليه إلا بفك رقبة، وهذا النعم من فك الرقاب وعتق الإماء والرقاء بما فيه من عظيم إدخال السرور عليهم، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. تصور أرملة من أرامل المسلمين تراها وهي واقفة على مزبلة، واقفة تستطعم لأولادها، تجمع فتقف عليها وتعطيها ما تيسر من المال، وهي تكدح لأولادها وفلدت كبدها وقد يكون أيتاما، فإذا جئت وأعطيتها ذلك المال كم يدخل على قلبك من السرور والرحمة. والله قل أن تجد من الأمور التي يوصي بها العلماء ومجربة عند الصالحين والأخيار من أعجل ما تكون في حسن العاقبة للعبد الإحسان للنساء الضعيفة. فإنك تجد الأرملة من أرامل المسلمين في حالة من الضيق والكرب في دين أو حاجة، فتقف عليها فتقضي حاجتها، ما تبرح قدمك المكان الذي أنت فيه، بل بعض الأحيان قبل أن تغادر إلا وجدت من رقة القلب وخشوع القلب ما الله به عليه. والناس على درجات، وكم من عبد أسعده الله بدعاء أرملة في مظلمة في ظلمة ليل أو ضياء النهار. قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا رقة القلب وصلاحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.